ثم أتى بالمقدمات أو المقدمة الأدلة على المقدمة الأولى وهي ثبوت سماع الموتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني روى عن البخاري بسنده عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من قبائل قريش فخلفوا في صور من أبواء بدر بئر يعني خبيث مخفف وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصات 3 ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فسد عليها رحلها ثم متى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته. الصحابة يعرفون إن أين يذهب به النبي صلى الله عليه وسلم لكن قالوا أكيد في شيء معين هو يريد أن يذهب إليه حتى قام على كفة الركى أو الركيب البئر فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم 24 رجلا من البصرين هلكوا في غزوة بدر فأتى على ثم أذكر في هذا البئر فوقف على السفير البئر وأخذ يناديهم بأسمائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أي سركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها أنت الآن تكلم أجساد فقط لا روح فيها فلا تحس ولا تسمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم هم يسمعونني كما تسمعونني أنتم قال قتادة أحياهم الله له حتى أسمعهم قوله توبيخا وتضجيرا ونقمة وحسرة وندما. إذا هذا الحديث الصحيح أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أولئك الموتى بعد 3 وهو نص صريح صحيح في سماع الموتى ولم يعني يخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما كلام قتادة في بعض الحديث أن الله أحياه لهم فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه فيما يظهر. ثم ذكر عدة روايات في نفس يعني هذا الموضوع. ايضا ذكر حديث خروج النبي عليه الصلاه والسلام اخر الليل الى الرقيع وقوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وان ان شاء الله بكم لاحقون. يعني استدلوا على في خطاب هنا خطاب النبي عليه الصلاه والسلام السلام عليكم وان ان شاء الله بكم لاحقون فهذا يدل على انهم يسمعون سلامه لانهم لو كانوا لا يسمعون سلامه وكلامه لمكان خطابه لهم لكان خطابه لهم من جنس خطاب المعدوم ولا شك ان ذلك ليس من شان العقلاء فمن البعيد جدا صدوره من النبي صلى الله عليه واله وسلم. كذلك في حديث عمرو بن العاص اذا انا مت فافعلوا كذا وكذا ثم يعني لا تنطرق حتى تبقوا معي قدر نحر جذور واضح يعني لعلي يعني افكر بما اراجع رسل ربي او كما قال رضي الله تعالى عنه فهذا مما يعني يستانس به في هذا الموضع. كذلك استدل بحديث ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. كذلك حديث ان خير ايامكم يوم الجمعه فاكثروا علي من الصلاه يوم الجمعه وليله الجمعه فان صلاتكم معروضه علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد هلمت؟ فقال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. ذكر ايضا جمله اخرى من الاحاديث واطال في الحقيقه جدا في هذا يعني البحث ثم نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا جدا من الآثار تقتضي سماع الموتى، كثير من الآثار بل المراتب من الأمل، كما جمع في كتابه الروح كتاب الروح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وانتصر ابن القيم انتصارا شديدا لهذا المذهب، وهو أن الموتى يسمعون سلام الأحياء. فنتجاوز عن باقي البحث اختصارا الى ان قال العلامه السلفي: وفي ذلك كله دليل على سماع الميت سلام الحي. ومن اوضح التواهب للتلقين بعد الدف السلام عليه، وخطاب خطاب من يسمع ويعلم عند زيارته، يعني خطاب الميت في قبره. طبعا التلقين لم يثبت الحقيقه فيه حديث صحيح تلقين الميت بعد الدف، وان كان استحبها بعض العلماء النووي وغيره، لأنه استحب أن يقال الميت إهانة من عبد الله ابن فلان أنك الآن مسؤول عن كذا وكذا إلى آخره، هذا مما لم يثبت عند أدلة. نعم، وقد استحب بعض العلماء كما يعني ذكرنا. طيب لو عايزين بقى نقرا يعني كتاب ثاني بيرد على هذا المذهب، كتاب آخر يرد على هذا المذهب اللي هو يقول ان في مذهب نحن نتكلم عن ابن القيم وابن تيميه ايضا، وانتصر له العلامه الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى. فواحد عايز يقرا الكتاب ياخذ بقى ادله الطرف الاخر كالتالي: اللهم صل على لا إكرام الكافي سلام من قيد ولا واحد الله سبحانه تخطيط شديد حقيقة في القراءة كتاب الآيات البينات في حكم سماع الأموال لمن؟ لمين؟ للنعمان الألوسي، نعمان ابن العلامة محمود الألوسي المفسر الشهير الصحفي، هو صاحب تفسير روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبعين مثلا. وبعدين أعلام الألوسي دي قال جدا عائلة الألوسي دي مهمة خرج منها من يبقى كده دي الأمية السلفية، يعني كل احنا ما نعرفش هذه الأشياء الأساسية، ما نعرفش محمود صبري الألوسي العالم الكبير السلفي الذي ألف كتاب من أهم كتب الدفاع عن السلفية، فهو كتاب إيه؟ غاية الأماني الرد على العلامة الهام الجليل على الأئمة السلفية، واضح؟ منهم أيضا الشيخ نعمان الكبير السلفي اسمه عمل في محكمة جزاء العينين في محكمة الأحمدين، جاء حاكم يعني عمل المحاكمة بين المذهب السلفي والمذهب الخلفي، المذهب السلفي السني والمذهب الخلفي الأشعري الصوفي، ممثلا في أحمد ابن تيمية شيخ الإسلام وأحمد بن حزم الهيثمي الفقيه الشافعي المعروف، وعقد محاكمة بينهما وانتصر بها أعظم الأستاذ للمذهب وللمذهب السلفي مع أنه حنفي، واضح؟ فيعني عائلة الألوس هذه عائلة عزيزة علينا، ولابد ان نكون نقرا زي دول بالذات من كتب الاساسيه، رايه الاماني الرد على النبهاري وجلاء العينين في محاكمه الاحمرين. المهم ان العلامه نعمان ابن محمود الالوسي رحمه الله تعالى كان متوفى سنه 1917 هجريه، له هذا الكتاب الايات البينات في حكم سماع الاموال او في عدم سماع الاموال، وهذا الكتاب حققه العلامة نصر الدين الألباني، هذا من تحقيقات كتاب الألباني وكتاب جيد جدا في ذلك، وهذا مما يناسب يعني الشرح إليه في هذه المناسبة، فنرجو محاولة الإيه يعني قراءته. ثمرة الخلاف تظهر، ثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر فيما لو حلف ألا يكلم أحدا، حلف ألا يكلم أحدا، كلم هذا الشخص مثلا وهو ميت، كلمه وهو ميت فإن كان المذهب الراجح لما يسمعه فإنه لا يحلف. أقصد إن كان يعني نعتقد أنه في المذهب يسمعه فإنه في هذه الحالة يحلف، وإن كان لا يسمعه فلا يحلف لأنه لم يكلم أحدا. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، اعلم أن في هذا الوعيد وجوها دنيوي عني به نصر الرسول صلى الله عليه وسلم، أولئك الصم عن سماع الآيات، العمي عن النظر فيها، الجاحد حقيقة ما كانوا يدعون إليه من نصر الداعي، ما كانوا يدعون إليه من نصر الداعي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وتكفير ثوابهم حتى ينصروا بمناوريه ويظهروا على عدوهم، وذلك بأن تبث إليهم من المؤمنين دابة عظمى تملأ السهل والربا، تزلزل أركانهم وتهدم بنيانهم وتقوض خيامهم وتدك أعلامهم، فتكلمهم حينئذ بلسان الحال أو المقال، أخذوا بالعقاب وحل بهم شديد العذاب لضلالهم وإضلالهم العباد وسعيهم في الأرض الفساد، فإن الإيمان دعامة الصلاح والإصلاح وقائد الفلاح والنجاح. وقد سبقت كلمته لعباده المرسلين: إنهم لهم المنصورون وإن جنده لهم الغالبون، وقد صدق الله وعده وأعز جنده. ما رأيكم في هذا التفسير؟ يعني بقصر إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، يقول أخرجنا لهم جيشا على الرمى من المؤمنين المقاتلين يهزمون لهم ويأخذون عليهم ويزلزلون أركانا إلى آخره. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، يقول بلسان الحال أو بلسان المقال، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نعم صحيح. نعم طبعا هذا شيء من نفس من مدرسة نفس مدرسة المسمات الإصلاحية، وهذه من المواضع الزلل النادرة في تفسير القاسمية، يعني ما كان كتاب طبعا يخلو من زلل للأسف الشديد، هذه من المواضع الموجعة، لأن الإمام العلامة القاسمية إمام جليل سلفي المنهج، ومع ذلك زل بعض الزلات في تفسيره ربما تأثر فيها مدرسة الشيخ محمد عبده وأتباعه المدرسة العقلانية، فهذا من الأشياء التي يتعجب لها الإنسان أن يقع مثل هذا العالم الجليل في هذا التأويل الفاسد، أن يقال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم الناس فإذا من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا يأتينا ليبلغون، فيصرف الآيات عن غيرها يقول دابة من الأرض، يعني دابة تدب مقصود جيوش جرارة من المسلمين المؤمنين تكلمهم بلسان الحال أو المقال. ما هذا؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فهذا تأويل من التأويل الضعيف، ومما نأسف له الناس أبو صفت على أن يعفو عن الإمام العلامة القاسمي في هذا التفسير الغريب الذي لا يليق بسلفيته المعروفة والمعروفة للأسف الشديد. فهذا الوجه الأول الذي اعتمده وصدره، ثم ذكر الوجه الثاني فقال قول الثاني: إن الدابة حيوان بخلاف ما نعرفه يختصها بحين القيامة، قال بعضهم: والمعنى إذا قامت القيامة بعث الله نوعا مخصوصا من دواب هذه الأرض كما يبعث غيره من أنواع الدواب الأخرى. يعني في مجلس التأويل الثاني الوجه الثاني اللي لاحق كل إذا وقع القول عليهم يتفرع التأويل الثاني يقول إيه: إذا قامت القيامة أخرج لهم دابة من الأرض، يعني بعث الله سبحانه وتعالى نوعا مخصوصا من دواب هذه الارض كما يبعث غيره من انواع الدواب الاخرى كما قالوا الى الفجر فجر، فايضا هذه الدابه تبعث يوم القيامه ثم يجعلها الله تنطق وينطق فيوبخ الانسان على كفره كما ينطق اعضاءه في ذلك اليوم ايضا. فليس المراد من قوله دابه الفرد بل النوع، كما في قوله أرسل الله عليهم دودة أتلفت ذرعهم، والمقصود ديدان كثيرة من نوع واحد المقصود، فكذلك دابة هي دواب كثيرة لكنها من نوع واحد المقصود. ثم قال القاسمي: وقد روي فيها أحاديث وآثار كثيرة لم يصحح البخاري منها شيئا، فكان ماذا؟ للأسف شيئين وعليه لم يصح البخاري من الحديث. هل أن الحديث لا يصح إلا إذا كان في البخاري؟ هذا يعني هذه من قصيمة كبيرة في الحديث عن أمر كبير ذات الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. لا، يقول لم يصحح البخاري منها شيئا لاضطراب متونها وضعف رجالها. فأخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. ثم يقول القدري أيضا ونحن نتحسر ونحن نقرأ الحياة تفسيرا لهذه الآية، يقول: ومعلوم أن أمور الآخرة من عالم الغيب ولا يؤخذ فيها إلا لما كان قطعي الثبوت. هذا شيء بعيد جدا من أصول المنهج السلفي، وهي أن الحجة قائمة بحديث الأحد في العقائد كما هي في الأحكام، كما يؤخذ فيها في العمل والعبادة كذلك يؤخذ منها أيضا في القضايا العلمية النظرية. للأسف الشديد هذا كلام يتنافى تماما مع المنهج السلفي، إن نقول أن الحديث حتى في مسلم فهذه من أمور الآخرة ولا نقبل إلا ما كان قطعي الثبوت في أمور الآخرة. طبعا يلزم من هذا إنكار لآد الأحكام الشرعية والعقائد الصحيحة التي لم تثبت بالتواتر وإنما صحت فيها أحاديث أحد. فهذا نفس خلفي لا خلفي من العلامة القدري رحمه الله تعالى وعفى عنه. الوجه الثالث نقله الراغب في مفرداته، قال: وقيل عني بالدابة الأشرار الذين هم في الجهل بمنزلة الدواب، فتكون الدابة جمعا اسما لكل ما يجب نحو قائلة جمع قائلة. ثم يقول: ولعل الآية كقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقد ضرب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فإن يأجوج ومأجوج كالدابة لمما يغطي بنبيله وجه الأرض، فهو مثل في الكثرة والله تعالى أعلم. وسبق أن ناقشنا التفسير في يأجوج ومأجوج، وللأسف أيضا كان تفسير القرطبي فيها غير منطقي. هذا كان نوع في نوع من التأثر بيأجوج بمدرسة الشيخ محمد عبدو المسمى بالمدرسة يعني الإصلاحية. إذا فماذا عن الإيمان بخروج الدابة على الوجه الصحيح الذي ذكره العلماء؟ يقول الشيخ يوسف ابن عبد الله، هو ابن شيخ القاضي يوسف بن عبد الله يوسف الوالد امام جديد جدا من ائمه العلم ممن نبت الرصد على في عمره، مع انه في العلم سنه كبير جدا ولكنه من نوادر الشخصيات الذي تميز بسمه يعرفه عنه كل من يعرفه. الشيخ عبد الله بن يوسف الوالد رحمه الله تعالى إمام جليل جدا من أئمة الهدى، يعني كان رفيق الشيخ ابن باز في طلب العلم، كان إذا تغير المكتب يقوم الشيخ الوالد وهو بالتدريب لباقي زملائه، وهو آية في الحفظ، آية يعني مغني مثلا يحفظه عن ظهر قلب، هذا كتاب من يعني الكتب الكثيرة التي يحفظها عن ظهر قلب، قضية ذاكرة عليمة جدا وحافظة في غاية القوة. ايضا يعني اما يعرف به القاضي رئيس القضاء الامام الشيخ عبد الله بن يوسف الوالد، يعني كثره ذكر الله عز وجل، هذا كان من اعجب خلق الله في المحافظه على الذكر، يعني لا يستطيع ان يكف لسانه على الذكر في اي حال من الاحوال، فلا يرى الا ذاكره، حتى اذا تكلم كلاما عاديا لا بد ان يتكلمه الذكر. ولذلك هذا شيء معروف عنه، ربما اعتقد الشيخ عايز القرني في احد التفاصيل ذكر هذه الخصيصه من خطاب الشيخ الكريم الفاضل الامام عبد الله بن يوسف الوالد، وهي محافظه على الذكر بصوره لا يكاد يرى له نظير في هذه الفتره. ولعل هذا هو السر في يعني بركه الناس سبحانه وتعالى في عمره وفي حواسه، نسال الله سبحانه وتعالى بذلك في عمره. فالمؤلف هو احد ابناء الشيخ وله منهم يعني دعاء فاضل، ومنهم ايضا هذا المؤلف الاخ الفاضل ابن الشيخ عبد الله بن يوسف الوالد، له كتاب اسرار الساعه الخالد بن الشيخ من جامعه ام القران، تكلم فيها عن الجنه، فيقول ظهور جافة الانتظار في آخر الزمان علامة على قرب الساعة يعتقد في كتاب الوصول. للأسف الشديد العلامة القطري ذكر ثلاثة أوجه في تفسير الجافة ولا يصح منها وجه واحد، ولم يتعرض للوجه الصحيح إلا إماما بصورة لم يستوفي يعني حق هذا الخبر الصحيح. يعني الوجه الأول قال إن الجافة هي جيش المسلمين الجرار الذين ينزل على الكفار فيأخذهم وكذا وكذا. الوجه الثاني أنها في الآخرة يبعث الله دابة معينة كما يبعث سائر الدواب ثم ينطقها يوم القيامة كما ينطق أعضاء بني آدم ويشهدون ويوثقون على الكفار المسلمين الآخرين. الوجه الثالث أن الدابة هم الأشرار الذين هم في الجهل ويرجعون في الدواب. ثم أتى في الوجه الذي ثبت فيه الحديث الصحيح مسلم اللي هو القول الوحيد الصحيح وصدره لأنه روي إشارة إلى الضعف في حديث. ثم قال كلاما عجيبا كما قال لم يصحح البخاري منها شيء، لم يصحح البخاري منها شيء كيف؟ يعني هل كون البخاري استوعب الصحيح في كتابه؟ لا، ده اللي يقول كده يبقى معناه مش عارف اسم صحيح الكتاب، ايه اسم صحيح البخاري؟ طبعا تخطير الخليل طلب العلم اسم الكتاب فهيقول فهي البخاري اختصارا، لكن هو اسم الحديث ايه؟ ثاني قول ثاني الجامع المسند صحيح المختصر لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايامه. فالشاهد هنا قوله ايه؟ المختصر. البخاري نفسه كتابه اسمه المختصر، والبخاري جمع كتاب البخاري من جمله كبيره جدا من الاحاديث يقول تركتها مخافة الملال، لم يصوت بذكر كل ما صح عنده من اجل ايه؟ خوف الملل على الناس. فكتاب البخاري هو مختصر في الحديث خلاص. ولذلك لما نتامل عنوان البخاري يقول لك الجامع الصحيح المسند المختصر، الجامع الصحيح المسند، فمعنى ذلك ان ما لم يسنده البخاري فليس المسند كالمعلقات. واضح؟ فلم يسنده البخاري ولم يصلها. واضح؟ كبعض الاحاديث التي اصحب الناس فيها هناك البخاري في احاديث ضعيفه موضوع الى اخره، وهو المسلم وهو يقول لك موجود الحديث في المكان الفلاني صفحه كذا صفحه الشعر، ويوهم الناس انه يعني ايه رجل في غايه الدقه في العلم يعني. لكن هو فعلا كان موجود في البخاري، لكنه ليس داخلا فيما رواه البخاري مسلم، بل صحيح البخاري والجامع الصحيح المسند. فما ليس مسندا وكان في البخاري ليس معنى هذا انه يستوفي شروط ايه؟ صحيح البخاري. لكن المقصود لما تقول رواه البخاري يبقى لما تقول تذكر ما رواه ايه؟ مسندا، فهو قطعا يكون صحيحا. لكن لما تقول رواه البخاري وانت تعرف انه ليس مسندا فهذا نوع من التجديد والغش. لا، تقول رواه البخاري مثلا ايه؟ تعليقا، تعليقا مش مسندا. فالشاهد هذه ايه؟ رأيه الملاحظه المهمه لابد ان نلتفت اليها عند العزم الى يعني البخاري. فكيف قول الامام القاسم رحمه الله تعالى لم يصح البخاري منها شيئا نقول فكان ماذا؟ ايه اللي يحصل؟ ان البخاري لم يصح، وهل ما يصح الا ما في البخاري؟ لا، الحديث صحيح له تعريف وله ضابط، ما دام الحديث يستوفي هذه الضوابط وهذه الشروط سواء في السند او في المد فهو حديث صحيح. ألا ترون الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في وقت آخر يقول في كتابه يقول إيه وقد سألتم محمد بن إسماعيل الإمام قال عن هذا الحديث فقال صحيح، لأنه ليس في البخاري. فالحديث هذه الكلمة أيضا أنا أكاد أتركن هذا من هذه الفقرة، الله أعلم طبعا يعني لولا أن ليس عند دليل إنها تكون مكتوفة عن القاسمي. هذه الفقرة حديثة أنا ما أدري كيف ما أظن القاسمي يقول هذا الله تعالى أعلم، لكن ما أملك الدليل على النفس أيضا، لكنها تتصادم تماما مع منهج الامام العلامة القرطبي رحمه الله تعالى. فعين بحث احتاج بحثا. وبعدين يقول لك باضطراب مدونها وضعف رجائها وامثل ماثورها ما اخرجه مسلم. هذه كلمه ايضا صحيح مسلم صحيح البخاري تلقاه العلماء الامه يعني تلقتهما بالقبول. واضح؟ فكيف تعرف ان الحديث رواه مسلم وتقول امثل هذه الروايه يعني كان مساله نسبيه. واضح؟ ما أخرجه مسلم إلى آخر يعني الحديث وختم البحث بالكلام يتصادم تماما مع أصول المنهج السلفي حين قالوا معلوم. ف

تأخذ الجرفة فتتم الناس على خرافهم وتقسمه الألف أو تقسم الألف تقسم يعني تترك علامة تنبهه على الخرطوم يعني نعلمه على الألف ثم يغمرون يغمرون فيكم يغمرون يعني إيه يكفرون والغمرة هي الزحمة من الناس أو الناس ثم يغمرون فيكم يعني يكثر هؤلاء الذين تعلم الجرفة خراف قولوا فهم حتى يشتري الرجل البعير فيقول له مثلا شخص اخر من رايك هذا البعير يقول من احد المخططين يعني من واحد الذين ايه وسلتهم الدبه ووضعت علامه على انفه وهذا ايضا صحيح وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال ستا فذكر منها دابه الارض وهذا في صحيح مسلم واضح هذا في صحيح مسلم حتى الان خمسه احاديث منها اربعه في صحيح مسلم فطبعا السبب جدا من القاسمين يخفى عليه هذه الروايات في صحيح مسلم ويقول الله تعالى اعلم وروى الامام احمد والترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابه ومعها عصا موسى عليه السلام وقاتلوا سليمان عليه السلام فتخطم الكافر يعني تجم بالخطم البعير اذا كويته خطما لمن اكثر في انفه فيما كان يعرف بها فتخطم الكافر قال عفان احد رواه الحديث فتخطم الف الكافر بالقاتل وتجلو وجه المؤمن بالعصا وحتى يعني تخطمه وتميزه حتى ان اهل الخواني ولو ما يرضى عليه طعام من الاكل يجتمعون على حوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول يعني يعرف الكافر بهذه العلامه على البيت هذا رواه الامام احمد في مسنده وصححه العلامه احمد شاكر رحمه الله حتى هذا الخبر هذه الحديث ست صحيحه في قضيه الدابه تثبت الدابه وشيئا من حديثها المؤلف في الموضوع ان الناس تمادت في هذا الباب تغير من الاكوان هو الامر يكون صحيح اصله صحيح لكن يزيد الناس لي وانما دوله في اختراع بعض التقاويل حول التفاصيل كما حصل في المهدي حديث المهدي فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع فبعض الناس سبتا بوجود الموضوعات والاحاديث الضعيفه فلهذا وذاك يكذب بالجميع لكن الواجب هو ايه ان نكل الامر الى اهل الفن كما قال الحافظ العراقي مشيرا الى علم الحديث فعل به ولا تاخذ للظن ولا تقلد غير اهل الفن فن الحديث والحديث نعم وقال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عماد بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه المنطق والمكره وعلى اثره علينا وعلى الا ننازع الامر اهلا وعلى ان ننازع الامر اهلا يدخل فيه بعمومه ان ننازع الامر اهلا يعني لا نتدخل فيما ليس من تخصصنا فانه اذا سكت من لا يعلم قل الخلاف وهذا سكت والا ننازع الامر اهلا يعني يتكلم اهل التخصص واهل الحديث لا غيره فنسرد الان بعض الاثار والكلام الذي جاء في موضوع الدابه وهو زائد عن احاديث الصحيحه التي ذكرناها لكن هذه من باب العلم بالشيء مثلا الامام القرطبي يقول ان الدابه هي فصيل ناقه صالح واضح لان في بعض الروايات نوعهم الا وهي تره بين الركن والمقام والحديث هذا ضعيف لان الروائح يكون بالابل يعني حتى قرأ ايضا بعض العلماء والكفر يتم الورى بالكفر والايمان نعم القول الثاني ان الدابه هي الجثاثة المذكوره في حديث سليم الجاري رضي الله تعالى عنه في قصه في الدجال هذا قول اخر ان الدابه هي الدابه الجثاثة هذا حديث موضوع صحيح مسلم حديث صحيح مسلم فيه صدقه يعني جيده وهي ان سليم الجاري هذا كان رجلا نصرانيا واتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم وحدثه عن قصه اسلامه فقال انه ركب سفينه مع قوم في البحر المهم ضلوا الطريق في البحر او حد العاصفة حتى اودوا بها الى جزيرة، فنزلوا في هذه الجزيرة فلقيتهم لفة ضخمة جدا يعني اهلب جزيرة الشعر لا يعرفوا يعني امامونا في خلفها، فاقلتهم اقتلتهم الى جزيرة واخبرتهم ان من بالزيت عائلة خبركم بالاحواق، ثم ذهب الى الزيت والى المسيح الدجال مقيد في هذا الثمن. قال لهم هل سألهم عن نخل بيت، سألهم عن النبي كمين، قالوا قال نعم، قال كيف الى اخر الكلام يعني استفسر. المهم ان المسيح الدجال معناه انه موجود وحي وموجود في هذه الجزيرة، وهذا لا يتصدم مع العقل بأي صورة مما تصدمه مع العقل، هي قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم لا يتقن البشر بعلومهم المسح الجغرافي والكرة الأرضية وكذا إلى آخره، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يعجز شيء، والله الذي أحاط بكل شيء علم. وهذا حديث طبعا يعني يطول، لكن رب كمان ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وبذلك أسلف كريم الدليل بسبب هذه القصة، أنه سأله عن النبي العربي وأخبر أنه سوف يظهر على كفار قريش، واضح. فأتى ذلك قال أمر النبي على الكلمة ناديا أن ينادي الصلاة جماعة، وصعد المنبر مسرورا وقال لهم إن تميمة الداري أتاني فأخبرني حدثني حديثا وأخبرهم بحديث جسدي. فالشاهد يعني أن هذا حديث صحيح، لكن لا نستطيع القطع هل الكتاب صحيح أم جسدة أم غيره، لكن نحن نحكي الأقوال فقط. قول الأول إنها فصيل ناقد صالح، قول الثاني إنها جسدة المذكورة في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه في قصة الدجال. وإن كان الحديث تميم ليس فيه ما يدل على أن هذه الدبة هي يعني التي تخرج الآية أثر الزمان هي الجسدة، يعني أن الذي جاء فيه أنه لقي ذات مكان أنس أن الجسدة، وسميت الجسدة فجسد الأخبار للدجال. القول الثالث انها الثعبان المسلم على جدار الكعبه التي اقتلعتها العقاب حين ارادت قريش بناء الكعبه، طبعا هذا غير مسلم، كلام غير مسلم. قول الرابع ان الدابه انسان متكلم يناظر اهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيا عن بينه. هذا القول ذكره القرطبي ورده بان الدابه لو كانت انسانا يناظر المبتدع لم تكن الدابة هي خارقة وعلامة من علامات ساعة العشر. أيضا فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي على أهل الأرض أن يسموه باسم الإنسان أو العالم أو الإمام، أولى أن يسمى العالم من أن يسمى الدابة. واضح أن الفصحاء وتعظيم العلماء أن العالم المناظر المنافع عن الإسلام والسنة والذي يبطل البدع والكفر ينطق عليه الدابة. القول الصامت ان الدابة حكم جنس يدب لكل ما يدب وليست حيوانا مشخصا معينا يحمل عجائب والغرائب، ولعل المراد بها واسمعوا واعجبوا تفسير ثاني بك، لعل المراد بالدابة تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالانسان وجسمه وصحته فهي تجرح وتقتل، ومن تجريحها واذاها كلمات وعظة للناس لو كانت لهم قلوب تعقل فترجع بهم الى الله والى دينك وتلزمهم الحجة، ولسان الحال ابلغ من لسان المقال فاذا يمنعني التكليف التجريح. وهذا القول وما ذهب اليه ابو عبية في تعليقه على النهاية الفتن والمراحل ابن كثير. طبعا لهذا الرجل ابو عبية هذا الفتن الشريف اعتدى عنوانا قبيحا على سنة النبي عليه السلام من أخر شيء، وتولى هو يعني تحقيق هذا وهو ما تحقيق وهو تدمير ونفس وتجهيز الجزء المتعلق بأخوان الفتن والملاحم من تفسير ابن كثير البداية والنهاية، ولم يترك حديثا يخالف رواه إلا وطعن وجرح وأساء الأدب واستفاض على العلماء وعلى أهل السنة وكذب، وكأن يعني هذا الشيء يملكه هو وأخذ كتب جميع حديث الزمان ويتأول ويتمحل تأويلا فاسدا فبها من تأويلات الباطلية، فأفسد الكتاب إفسادا ودمره جزيرا. يصبح من استولد هذه الطبعة الذي حققها أبو عبدنا أن لا يقرأ تحقيقاته على الإطلاق، لا يقرأ تحقيقاته لأنه غير أمين في تحقيقاته، أن السيد خان الأمان وتطور على السنة وكذب الأحاديث، لا يراعي كذب البخاري أو مسلم حتى لو متفق عليه، كله بالعقل الفاسد وليس بالعقل يعني الصحيح. فمن ضمن ضلالاته تأويل الدجال، الدجال ده رمز للشر ورمز للخلف كذا، كيف تقول الدجال رمز ورسول الله يصف بأنه عينه كأنها عينه بالنصر وأنه يفعل كذا ويقول كذا، كل ده وهم، كل ده رمز. فالشيء طبعا كما قلت الكريم من تأويلات الباطلية المنحرفة، كذلك مما أوله ويقصده هذه الحديث التي جاءت في يعني الايه الدرس، تأويلات غريبة كمان من نفس الكلام بتاع المدرسة الاستاذية هذه كما فعلوا في تفسير قوله تبارك وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. أولها من هي في الكتب، زرع في الكتب، واضح كلام غريب جدا يعني كأجوا يعني، ولم يستفدوا إلى صدر السورة. ألم ترى كيف فعل ربك، فعل ربك أنا فعل الله، فلماذا تستبعدون ان يوسف الله بالفعل خيرا كبابيل ترميهم بحجاره من سجيل وتجعلهم كعصا مأكول؟ ما الغريب في هذا؟ في قدره الناس سبحانه وتعالى، هل هذا يستغرب؟ فهذا به يعني انحراف هذه المدرسه المسماة الاصلاحيه وهي التي افسدت يعني كثيرا في الدين وفي العقيده وفي المسجد. فابو عبيه ممن ذهب الى تهويل الدابه لانها بانها لعل المراد بها تلك الجراثيم الخطيره مكروباندا او البيروتات او الايد، اللي هي دي دفه خرج لهم دفه من الارض، تكلمهم ان الناس كانوا بيعتدى لا ينزلون، ولكن تكلمهم بلسان الحال، وربنا قال تكلمهم ما قالش ايه تكلمهم، لان هنا بيقول ان من معاني التكليم التجريح، من معاني التكليم التجريح، فهذا شيء يعني عجيب، الله قال تكلمهم. هذا القول ومذاق إليه أبو عبدية في تعريفه على النهاية الكتب والمذاق لابن كثير، وهو رأي بعيد عن الخوارج الأمور. أولا أن الجراثيم موجودة من قديم الزمان، وكذلك الأمراض التي تفتك بالناس في أجسامهم وذروعهم وزوافهم، والكفة التي هي من أطراف الساعة لم تظهر بعد، فما يصح الصرف من هذه الجراثيم، يبدو إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، فالجراثيم خرجت من زمان وموجودة ونحن نسبح في محيط من الجراثيم والميكروبات. الأمر الثاني أن الجراثيم غالبا لا ترى بالعين المجردة، وأما الدابة فلم يقل أحد إنها لا ترى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أحوالها ما يدل على رؤية الناس لها، فذكر أن معها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام. أيضا هذه الدابة تذب الناس على وجوههم بالكفر والإيمان، فتجد وجه المؤمن وتقصي المكان، واما الجراثيم فلا تفعل شيئا من ذلك. ايضا الذي يظهر ان الذي دفعه لهذا القول هو ما ذكر في صفه الدابه من الاقوال الكثيره المختلفه، ولكن قدره الله اعظم، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب التسليم به. كذلك فاي مانع من حمل اللفظ على المعنى المتبادل ولا نلجا الى التجمل الا اذا تعثرت الحقيقه، لا سيما أن قوله هذا مخالف لأقوال المفسرين، فإنهم ذكروا أن هذه الدابة مخالفة لما يعتاده البشر، فهي من خوارق العادة، كما أن طلوع الشمس من مغربها أمر خارق للعادة، وقد جاء في الحديث أنهما يخرجان في وقت متقارب، قال صلى الله عليه وسلم: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس روحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. وهذا كما قلنا رواه مسلم. طيب بعض الناس قد تقول لي أشياء في الدابة بالنسبة إن كنا لا ندرك الساعة مثلا ولا ندرك هذا الزمان، لأن في آيات لسه حتى الآن ما ظهرت ويكون صدر قبل ذلك. فما يأثر المكلم أو المكلم، ما هي مشكلة؟ لا، دي مشكلة كبيرة في عمل سوء الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة قال: أمرت أن أقابل الناس أو بعثت إلى هذه الساعة بشيرا ونذيرا إلى أن قدر حتى يؤمنوا بي وبما جئت به، يؤمنوا يعني يصدقوا بي وبما جئت به، فيجب التصديق بكل ما جاء به رسول الله

ويكون ذلك علامة على إيمانه. وأما الكافر فإنها تخطبه على نفسه علامة على كفره والعياذ بالله. قوله تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. اختلفت أحوال المفسرين بما لا تكلمهم. فالقول الأول المراد تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة. ويدل على هذا قراءة أمية كعب رضي الله عنه قال تنبئهم. قول الثاني تجرحهم ويريدها قراءة تكلمهم تكلمهم بفتح التاء وتكون الكاف من الكلم وهو الجرح أي تكلمهم واسمع. وفي بعض الحديث تخرج الكافة فتتم الناس على خراطيمهم يعني أنها تخاطب الناس وتطلب يعني تطبع فيهم هذه العلامة ولا تعارض بين القولين يعني المخاطبة والوسمة. ما الكلام الذي سوف تخاطب هذه الدافع الناس؟ كما نص الله عليه إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فلكن قراءة عامة كان بكتب همزة إن تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون على الاستئناف. ويكون المعنى تكلمهم بما يسرهم أو بمطلال الأديان سوى هذه النساء. على قراءة أخرى هذا هو الكلام الذي تقول الدافع. لكن تكلمهم ثم نقف فنقول إيه؟ إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون على الاستئناف. فبالفرق تكلمهم يعني بما يدورهم او بمقبال الاديان سوى دين الاسلام. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك انها قراءتان متقاربتان المعنى مستفيضتان في قراءه الامطار. هذا ما سيحصل الليله من الكلام في تفسير سوره النمل.